قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. خلصنا صفة الوقاء وقرأنا المخالف الحوادث، خلصناها المخالف الحوادث، خلصناها كاملة. شو قرأنا؟ المخالف الحوادث ليس كمثله شيء، وشرحت على اللوح، تمام. هلأ القيام بالنفس. طيب، القيام بالنفس، قيامه بالنفس وحدانية، منزه أوصافه سنية. القيام بالنفس يا أخوان الكرام هو عدم الاحتياج إلى المحل. شو قصتها يا محمود؟ الدجة من عندي ولا من هنيك؟ من هون؟ بطارية؟ ملاعب؟ في وزة. طيب، القيام بالنفس هو عدم الاحتياج إلى المحل والمخصص. المحل يا أخوان الكرام هي الذات، والمخصص هي الموجد. نحن إذا فهمنا هالمصطلحين، معنى كلمة المحل ومعنى كلمة المخصص، نفهم الدرس، تمام. كلمة المحل هي الذات وليست هي المكان. بعض من حقق الكتاب، مو هذا الكتاب، كتاب ثاني اللي مر معنا بالسنوسية، مفسر كلمة المحل بالمكان. هذا الكلام غير صحيح. المحل هو الذات، والمخصص هو الموجد. يعني لما بقول الله قائم بنفسه، يعني لا يحتاج إلى ذات يقوم بها، تمام. لأنه الذات يا أخوان الكرام هي محل الصفات. هذا سؤال، أنا جسمي بده ذات ولا بده مكان يقوم به؟ جسمي بدي شو؟ يعني ذاتي أين تقوم؟ تقوم في مكان، تمام. طيب صفاتي تقوم في مكان ولا تقوم في ذات؟ فمنقول الجسم يحتاج إلى مكان، والصفات تحتاج إلى ذات. فالذات شو منسميها؟ منسميها المحل، تمام. هلا أنا العلم يقوم بالمكان ولا يقوم بالذات؟ قال العلم يقوم بمكان، لأن العلم ما بيقوم بمكان. الجسم هو الذي يأخذ مكان العلم، أين يقوم؟ في الذات. فلما بقول أنا العلم، العلم يحتاج إلى ماذا علمي؟ يحتاج إلى ذات يقوم بها، ولكن لا يحتاج إلى مكان. فكلمة المحل شو هي؟ هي الذات. فأقول ذاتي محل لعلمي، ذاتي محل لصبري، ذاتي محل لكرمي. فلما بقول الله، شوفها، لما بقول الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى محل، يعني لا يحتاج إلى ذات أخرى يقوم بها، ردا على من يقولون أن الله شو يحل في الأشخاص، تمام. يعني الألوهية حلت في بوذا. نقول لهم ما بصير الألوهية تحل في بوذا، ليش؟ قال يعني الله حل في بوذا، فبوذا هو الذات، والله صار كأنه صفة لبوذا. منقول لا، نحن نثبت أن الله له صفات مستقلة، تمام. الله لا يقوم في أحد، ما بصير. قال ومن يقول بال ومن يقول بالطبع أو بالعلة أو أي غير قضية الطبع والعلة، إنه الحلول بيعتبروه أحد الأسباب التي تكفر الشخص، أن تقول الله حل في الشخص بأن يصير شو. بعدين نحن الحلول عندنا عقلا غير صحيح، يعني هلا مثلا الأكسجين والهيدروجين بيحلوا بعضهم بيطلع مي، ما بيتم أكسجين وهيدروجين. فالحلول يا أما منقول الله لما حل في بوذا، يا أما بوذا تم على حاله، يا أما هو الله، ما بصير يكون هو بشر وهو إله. مثل الجمع بين الحركة والسكون، الألوهية والبشرية لا تجتمعان، الألوهية والبشرية لا تجتمعان. لما بتقول لي بوذا بشر والله حل به، والله هذا الذي حل به لازم يكون قديم، لازم يكون عالم، لازم يكون مريد، لا يسبقه عدم، لا يلحقه عدم، بس حل في بوذا اللي هو شخص حادث يسبقه عدم ويلحقه عدم ويأكل ويشرب وينام ويموت، ونقول هذا الكلام شو؟ هذا غير صحيح. فهذا رد على من يقولون أن الألوهية تقوم في أشخاص، منقول الذي يقوم في الأشخاص هو ذات ولا صفة؟ الصفة، الله صفة. يعني يلزم على كلام الذين يقولون أنه الله حل مثلا في بوذا، يلزم عليهم أن الله صفة، ولكن الله صفة ولا ذات لها صفات؟ الله ذات لها صفات. يعني إذا سؤلنا سؤال، نحن شو نستفيد من أن نقول الله لا يحتاج إلى محل؟ نقول نحن ننفي أن يكون الله صفة، لأنه في أشخاص بيقولوا الله صفة تحل في ذات بوذا، تحل في ذات زيد، تحل في ذات عمرو. منقول الذي يحل في الأشياء هو الصفة، والله ذات لا يمكن أن يحل في ذوات أخرى، بل له ذات مستقلة لا يحل بشيء آخر. تمام يا أخوان الكرام؟ وهذا الفكر سائد، فكر الحلول، الحلول أن تقول أن الله حل في الأشياء، الله حل في الأجساد، فصارت تعتقد الألوهية في أشخاص يأكلون ويشربون وينامون ويمرضون ويضربون ويشتمون ولا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم، مع ذلك شو بيقولوا؟ بيقولوا هو إله. منقول لا، فكلمة هذه الصفة نحن نستفيد منها للرد على هؤلاء الذين يقولون شو؟ الله صفة تقوم بغيره. هلا أنت ممكن تكون أنت علي حليت من محمد، قل لي لا يا أخي، علي ذات مستقلة لها أوصاف مستقلة. أما بقول لك العلم حل بمحمد، نعم العلم صفة يحتاج إلى ذات، بس الذات لا تقوم في ذات، الذات لها أوصافها المستقلة. فمعنى القيام بالنفس هو عدم احتياج الله سبحانه وتعالى إلى ذات يقوم بها، والذات ليست المكان، المكان صفة للأجسام، والذات محل الصفات، الصفات بتقوم بمكان ولا بذات؟ الجسم يقوم في مكان والصفات تقوم في ذات. واضح شرح كلمة الذات؟ يعني أنا بهمني بالدرس كله أنه نشرح شو معنى كلمة المحل. يمكن ذات لا تحتاج لمكان، طبعا نحن نقول الله ذات ولا يحتاج إلى مكان، الجسم يحتاج إلى مكان، أما الذات قد تحتاج إلى مكان وقد لا تحتاج. الله ذات، ما بنقول جسم، بكرة راح يمر معنا أنه الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يقوم في مكان. ليش؟ ليش الله لا يقوم في مكان؟ جواب بسيط، لأنه المكان مخلوق، والله كان وليس معه أحد وهو على ما عليه كان، لم يتغير عما كان، مظبوط؟ كل شيء عدا الله مخلوق، وبالتالي في لحظة مرت كان الله فيها وليس معه أحد سبحانه وتعالى. طيب، والمخصص يا أخوان الكرام هو الموجد. هلأ سؤال، أنت تصلح أن توجد الآن وتصلح أن توجد في الماضي وتصلح أن توجد في المستقبل، وصفاتك أنت تصلح أن تكون أبيض وتصلح أن تكون أسود وتصلح أن تكون بلون آخر، وتصلح أن تكون يعني أنت كذات تقبل أن تكون سوري وتقبل أن تكون غير سوري، صح؟ طيب من الذي خصصك بهذه الأوصاف؟ الله أوجدك بطول معين، بشكل معين، بقامة معينة، بهيئة معينة، هذا اسمه تخصيص. أنت شكلك مخصص، طولك مخصص، زمانك مخصص. مثل هاي الطاولة، هلا أنا كنجار بصنع طاولة، صح؟ هاي الطاولة أنا كنجار بحسن بسويها أكبر، وبحسن بسويها أصغر، وبحسن بسويها كل حد مثلا خشب أو سفلة حديد وفوق خشب ولونه أبيض أو أسود، هذول كله ضمن إمكانياتي، صح؟ هل أنا ما بإمكاني أسوي هذه الطاولة البنية سوداء وبإمكاني أسويها خضراء صح؟ وبإمكاني أسويها كلها خشب ضمن إمكانياتي، بس أنا خصصتها بهذه الصفات، تمام؟ فهي مفتقرة إلى التخصيص، يعني تحتاج إلى غيرها حتى تكون بهذا الشكل أو بهذا الطول أو بهذا اللون. الله هل هناك أحد خصصه، أوجد صفة من صفاته، خصصه بصفة، خصصه بذات، خصصه بفعل؟ لا نقول شيئا من ذلك، تمام يا أخوان الكرام. وفي رد رح يمر معنا في المعتزلة، شو بيقولوا؟ بيقولوا يجب على الله أن يخلق الأصلح لعباده، يجب على الله شو؟ أن يخلق الأصلح لعباده. منقول شو يعني يجب على الله؟ يعني الله غير مخير أنه يخلق الأصلح أو لا يخلقه، لازم يسوي الأحسن إلي ولك، هيك بيقولوا. منقول هذا تخصيص في أفعال الله. نحن لما منقول مثلا كلمة المخصص، المخصص، هل الله غني عن المحل يعني لا يحتاج إلى ذات، وغني عن المخصص يعني لا يحتاج إلى موجد، ما بصير يكون الله أوجد غيره، وإلا لما كان إله كما مر معنا بدليل التسلسل. فالله لا يحتاج لمخصص في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته، يعني لا يوجد هناك من أثر على ذات الله، ولا يوجد من أثر على فعله، ولا يوجد من أثر على صفته. شلون يعني؟ أنا لما بقول لك مثلا الله أوجده غيره، شوفوها، الله أوجده غيره، لو هيك أنا قلت العبارة هي، أيوة، الله أوجده غيره، شو يعني؟ قال هذا شو معناه؟ تخصيص في الذات، يعني هناك من أوجد ذاته. ولما بقول لك الله يجب أن يفعل الفعل الفلاني، هذا شو اسمه؟ تخصيص في الأفعال. ولما بقول الله يجب أن يتصف بالصفة الفلانية من حالي أنا، نقول شو؟ هذا شو يدل؟ على أنه التخصيص فيه في الصفات، تمام؟ فمعنى هذه الصفة أن الله لا يحتاج إلى مخصص لا في ذاته، بمعنى أنه لم يوجده غيره، ولا في أفعاله، بمعنى أنه لا يجب عليه شيء، ولا في صفاته، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تثبت يعني له صفة هو لم يثبتها لنفسه سبحانه وتعالى. حتى البعض شو بيقول؟ إذا بتقول أنه الله سبحانه وتعالى موجود في جهة، هذا تخصيص في الصفات، لأن الجهات يا أخوان الكرام، الجهات أمور اعتبارية. شو يعني أمور اعتبارية؟ هلا لو أنه أنا وياك مخلوقين، ها؟ لو تصورنا أنه أنا أول مخلوق خلقه الله، شو يعني أول مخلوق؟ مو أول إنسان عم بقول، أنا أول مخلوق، يعني لا في شمس ولا قمر ولا أرض ولا نجم ولا سماء. اليمين تبعي وين بيكون؟ حتى بيجيبوا مثال بيقول لو كان المخلوق أول مخلوق كرة، نتصور أن الكرة هي هذه أول مخلوق، ما في بالدنيا شيء، ما في دنيا أصلا، في طابة، وين الأعلى تبع الطابة؟ ما بيكون لا إلى أعلى ولا إلى أسفل ولا إلى يمين ولا إلى شمال. قال لك واحد لا إلى أعلى، قال شلون إلى أعلى؟ قال من هون، لأن هاي بالنسبة لك، ها، هاي معنى أمر اعتباري، يعني بالنسبة لك هون أعلى، يمكن لو واحد تحت شو بتكون؟ أو لو واحد فوق الطابة شو بيقول لك؟ الأعلى تبعه أسفل. هلا أنا أعلى بالنسبة لواحد ساكن تحتي، بس أسفل بالنسبة لواحد ساكن فوقي، إذا أنا لا أستطيع أن أثبت علوا أو سفلا إلا بوجود شو؟ مقارنة مع ذات أخرى. مستحيل تثبت اليمين هيك يمين، أنا لو كنت أول مخلوق الآن وين يميني؟ هلا أنا هاي يميني، بس يميني بالنسبة لك شو؟ يسار، ويسارك بالنسبة لي يمين، معنات اليمين واليسار ما فيك تحددها إلا بالمقارنة مع شو؟ فبيقولوا شو؟ بيقولوا الجهات أمر اعتباري. شو يعني أمر اعتباري؟ يعني أنا أقيس نفسي بشيء آخر فأثبت اليمين، أنا بالنسبة إلى السقف تحت، بالنسبة إلى الأرض فوق، بالنسبة للجدار هذا يمين، بالنسبة لهذا شمال، أنت بالنسبة لك العكس، وهذا بالنسبة له العكس، وهذا بالنسبة له العكس، على حسب الهيئة تبعه والجسم الذي يقابله. فلو أننا تصورنا أول مخلوق هو طابة كرة، نقول هذه الكرة ليس لها فوق وليس لها تحت وليس لها يمين وليس لها شمال، وأي جهة بدك تثبتها لهذه الكرة بدك تثبتها بأمر نسبي، تنسيبها شو؟ تنسيبها لنفسك، صح؟ مظبوط يا أخوان الكرام؟ طب الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء معه، صح؟ وين الفوق؟ وين كان؟ لا في مكان. فوق ولا تحت كان؟ لا فوق ولا تحت. يمين ولا شمال؟ لا يمين ولا شمال. أمام ولا خلف؟ لا أمام ولا خلف. كان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولم يكن معه شيء، وفي رواية كان الله ولم يكن قبله شيء. تمام؟ الله ليس له جهة، ما بنستطيع نقول الله فوق، ولا بنستطيع نقول الله تحت، ولا بنستطيع نقول يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. واضح هذا الكلام؟ الذي يرد على هذه الصفة شو؟ الذي يرد على هذه الصفة، الذي ينفي هذه الأشياء عن الله، أن شو؟ القيام بالنفس. الله قائم بنفسه، تمام؟ وحتى لما منقول نحن، وهذا الموضوع رح يجينا، لما الآيات التي تثبت شو؟ تثبت أن الله في السماء، أأمنتم من في السماء؟ الله إما المفسرين شو بيقولوا؟ أو الأشاعرة ماذا يثبتون؟ يقول لك من في السماء، يعني من قدرته في السماء، من ملائكته في السماء، بس ذاته لا يمكن أن تكون في السماء. ليش؟ لا يمكن أن تكون ذاته في السماء لأن السماء مخلوقة ولها طول وعرض وجسم، فالله لا في السماء ولا في الأرض ولا على اليمين ولا على الشمال. كان الله وليس معه شيء وهو على ما عليه كان. قال هيك أنت عم تناقض القرآن، ما عم ناقض القرآن، بس الذي يقول خلاف ذلك هو ما عم يفهم القرآن يا أخي. القرآن أثبت أن الله في السماء وأثبت أن الله في الأرض، صح؟ طيب الله بالقرآن شو قال؟ وهو الله في السماء وفي الأرض، مو وهو الذي في السماء إله، لأنه بيجي واحد شو بيقول لك وهو الذي في السماء إله، إله يعني معبود، من قال له لا هون ما قال إله، قال وهو الله في السماء وفي الأرض. فالله أين أثبت نفسه؟ أنه في السماء وفي الأرض، ما بيكون هو بالسماء وبالأرض. إذن شو مقصود؟ أنه يسيطر على الكون سماء وأرضا، صح؟ طيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله في قبلة أحدكم إذا صلى فلا يبصقن أمامه. إذن بس أصير أصلي وين بصير؟ ببطل الله بالسماء، وين بصير؟ إذا تأخذ الأحاديث بظاهرها وين بصير؟ بالقبلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه رب العالمين ينزل كل يوم في الثلث الأخير من الليل، ينزل هيك على الظاهر، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستنصر فأنصره؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إذا لما نزل، إذا هلا مو بالسماء، معناته في كل لحظة من اللحظات شو؟ في ثلث أخير من الليل، معناته في كل لحظة من اللحظات في نزول لله. طيب في آيات تثبت أن الله في الأرض، وآيات تثبت أن الله في السماء، وآيات تثبت أن الله بالقبلة، بتعرف ليش؟ مشان تروح ما يخطر ببالك أن الله يحده مكان. الله ما يوجد. العجيب العجيب العجيب أنه في ناس يا أخوان الكرام خلاص الله بالسماء وغير، أنت عم تناقض القرآن، أنت عم تناقض القرآن. الله سبحانه وتعالى أثبت نفسه في السماء وفي الأرض، وأثبت نفسه حتى لما قال أن الله أن يد الله سحاء ويمين، قال وكلتا يديه يمين، مشان ما تفكر إنه اليمين يمين ويسار، يعني نحن ما بنعرف كلتا يديه يمين، بس المشكلة إذا فهم إنه في إيدتين واثنين يمين، هذا فهم سقيم مغلوط. ويا أخوان الكرام هذا الحكي في ناس تجار حكي، يعني ممكن على قناة تلفزيون شو يقول لك نحن منصدق الله أثبت لنفسه أنه في السماء، أنت تنفي؟ أنا بنفي، بس أنت ما أنك فهمان عن الله ماذا فعل. الله ما أثبت في نفسه أنه في السماء، قال آمنتم من في السماء، أي من في السماء، وقال أنه في الأرض، صح ولا لا؟ وقال وهو معكم أينما كنتم. هذه آيات فيها تشابه، صح؟ الآيات المتشابهات شو متعامل معه أخي؟ إما أنك تقرأها وتتركها، بس ولا في ولا واحد من السلف قال الله مثلا ينزل نزولا يليق به، ما حدا قالها من السلف. مين من السلف قالها؟ في فرق بين السلف وبين السلفية، من فرقه يعني، أنا ما بدي أحكي بهالخلافات لأنه ما بس هلأ درسنا، يعني أنا بعادة على قدر الدرس. السلف غير السلفية، هذا الكلام اللي عم بقوله كلام السلفية مو كلام السلف. ما حدا قال أمين، جيب لي، هو بيقول السلف بيقولوا ينزل نزولا يليق به، ووجه الله له وجه يليق به، وقدم الله له قدم يليق به، وعبدي مرضت ولم تعدني مرضا مرضا يليق به، اليوم ننساهم، الله قال نسي الله نسيان يليق به. ما في واحد بيفهم اللغة بيحكي هالكلام، هذا الكلام بيحكوه ناس كبار على أساسه مشهورين، بس هاي المسألة الوحيدة يا أخوان هاي اللي صرت أنا مناقش فيها عشرات الأشخاص عشراتها من كافة المستويات لم يكن لأحدهم حجة. ما بيصير ما بيصير الله يكون في مكان، ما بيصير عقلا ما بيجوز، لأنه المكان مخلوق باتفاق العقلاء، المكان مخلوق. قال من قال له أنت الله قبل السماء وين كان؟ بيقول لك الله أعلم، كان ولا مكان. من قال له بعد ما بنى السماء انتقل إلى؟ أنت تظن أن الله ذات بينتقل من شقة لشقة ومن بناية لبناية؟ الله على ما عليه كان، قبل خلق السماوات كان ولا مكان، وهو على ما عليه كان، لم يتغير عن مكان. هو شو مفكر أنه الله قبل خلق السماوات ما كان بالسماء؟ اسمع، ما خلقه يمكن عجبته وسكن بالسماء. لا يصح هذا الكلام يا أخي، هذا كلام من يعتقد أن الله شخص مثله، إله يمين وإله يسار وإله وجه وإله ساق، يوم يكشف عن ساق. بعدين كثير من آية البخاري، مو البخاري، البخاري هذا إمام من أئمة السلف بتفسير سورة القصص آخر آية لما قال ويبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال شو قال البخاري بكتاب البخاري نفسه بصحيح البخاري مؤخر شيء، شو فيه شيء اسمه تفسير البخاري، قال ويبقى وجه ربك أي ملكه أو ما أريد به ملكه. يعني فسر الوجه شو بالملك، يعني قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، حتى الإيدين تبعات رب العالمين اللي يثبتون تفنى أيضا إذا تأخذ الكلام ظهره، والساق التي يكشفها والعين يد الله وساق الله يوم يكشف عن ساق، هذول كلهم بيفنوا بس يبقى شو بيبقى الوجه. شو هالكلام؟ خلاص يا أخي القرآن عربي مشان الله، القرآن عربي والقرآن بيقول الوجه يطلق على الذات، والعربية تصحح إطلاق الوجه على الذات، تقول والله اليوم اجوا لعندي وجوه المهاجرين طالبين بنتي، بس وجوههم جاية. العرب من زمان بتقول هالكلمة هاي من قبل 500-600 سنة، بيقول جايين وجوه، جايين نطلب إيد بنتكم، أعطيه سكين بس خلي حط لك إياها بكيس، إيد بنتكم يعني بدنا بنتكم. هذا بيسموه مجاز مرسل، أطلق الكل وأراد، أطلق الجزء وأراد شو الكل. طيب والقرآن عربي، الله بالقرآن قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فلما الله يطلق على نفسه ذات، لما بيقول ويبقى وجه ربك يعني ويبقى ملكه كما قال البخاري، أو على مذهب هذول اللي بيطلعوا التلفزيون وهن أكثر الناس احتجاجا بالبخاري، البخاري بيكون مبتدع، وبالتالي رواية المبتدع الداعية إلى بدعته ترد، وبصير صحيح البخاري هو واللي فيه حق فرنجين بناء على كلامه. مو صحيح والله يا أخوانا، يجادلون بالباطل. مرة مسكت واحد قلت له ابن حجر العسقلاني المحدث الكبير قال ويبقى وجه ربك أي ذاته، قال لي ابن حجر العسقلاني مبتدع وفاسق. قلت له الإمام النووي من عند محمد، الإمام النووي يعني فلتت زمانه بيقول إنه الملك هو الذات، قال لي النووي فاسق ومبتدع. طبعا كان هو صار له شيء نص ساعة مستدلي بالبخاري، قلت له البخاري قال ذلك، قال البخاري هيك قال؟ قلت له نعم قال، فتحنا له الصفحة فرجيناه كلام البخاري بالصحيح، قال إذا كان البخاري هيك قال لازم ننظر، ها ابن حجر مبتدع، البخاري نبي نازل من عند الله، البخاري كلامه صح وابن حجر كلامه صح والنووي كلامه صح، بس انت مو فهمان، انت رحت فسقت ابن حجر العسقلاني الحافظ الكبير وشيخ الإسلام بالحديث بجهل منك. أما البخاري قلت له صار لك ساعة تستدل فيه، يا أثبت أنه كلامك غلط أو البخاري مبتدع وفاسق على كلامك. سكت، قال لي أنت جيتني على غفلة ما حضرت حالي. قلت له هاي العقيدة ما بدها تحضير، أنا ممكن وأنا بالطريق واحد يوقفني زدت عليه 100 إشكال بدي أجاوبه إذا أكون حاضر، شو أستناك لبين تقرأ عقيدتك؟ بعدين شلون متفسق هالأمم هاي كلها وأنت ما عندك علم؟ ويا ريت مفسقني أنا، يعني فسق ابن حجر العسقلاني ومفسق أئمة الأشاعرة والأمة كلها أشاعرة غصبا عنهم، كلها أشاعرة الأمة، كل شراح الحديث البخاري أكثر يمكن 100 شارح اللي شرحوا البخاري كلهم أشاعرة، القسطلاني أشعري، السيوطي أشعري، طبعا أنا ما بتعنيني التسمية، بس أنت اللي عم تفسقهم هم أئمة الهدى، أئمة الدنيا كلهم، ابن حجر العسقلاني، الإمام النووي، تاج الدين السبكي، تقي الدين السبكي، ابن دقيق العيد، هذول يقيل عنهم شيوخ الإسلام، في حتى ابن دقيق العيد قالوا هو مجدد القرن السابع، مقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 من يجدد لها أمر دينها، قالوا مجدد السابعة من دقيق العيد، ومجدد السادسة الإمام الغزالي توفى 505 هجري، مجدد السادسة الإمام الغزالي، الإمام الغزالي حق فرنجين عند هذول، والله يا أخواننا يتكلمون حتى في شخص داعي معروف رد على الإمام الغزالي كلام هو مش فهمان أصلا شو عم يحكي هذا الإمام الغزالي. له كتاب مشهور جدا، ما والله أنا ما بدي أحكي أسماء، بس فكاتب مقالب ما هكذا يا سعد تورد الإبل، أمين قصده عن الغزالي، قال كتاب الغزالي إحياء علوم الدين دعوة إلى العري ودعوة. أنت إذا بتقرأ إذن 700 سنة ما بتوصل تفهم 10 صفحات من كلام الغزالي. قرأ يا حبيبي وتعلم، والناس مغرورة فيك قبل أن تقدح بأئمة الإسلام وبعلماء الإسلام. تمام، خلاص قبل ما تنقد هيك شخصيات روح يا أخي اقرأ، ولا لأنه أنت دال ونحن مش دال والإمام الغزالي مش دال، خلاص يعني أنت مش فهمان الغزالي. الإمام الغزالي مو داعية للعرية ولا شيء، الإمام الغزالي مجدد، اعتبروا مجدد الشو، مجدد القرن السادس يعني المبعوث على رأس المياه. يا سيدي مش مجدد، بس مش جاهل مثل ما بتتصور أنت يعني ومثل ما بتزعم أنت. طبعا هذا الزلمة مثله مثايل، أنا ما عندي عداوة شخصية معه ولا مع أحد والله، بس نحن بنناقش أحيانا فكرة. بس اليوم في ضرب لرموز الإسلام من المسلمين نفسهم، يعني في قدح بالإمام الشافعي بالإمام النووي بابن حجر العسقلاني، ضرب لكل هذا الرموز حتى ما يتم بنفوس المسلمين شخصية محترمة. كل هذول ما بيفهموا، بس هن هذول هن اللي بيفهموا. لا يا أخي بيفهموا، بس أنت الإعلام شهرك وأغفل الغزالي، وقد ما يشرك الإعلام الغزالي يبقى الغزالي وأنت تبقى أنت. مظبوط؟ يعني قال ما هكذا يا سعد، أنا ما عم بقول النقد للعالم حرام، ها أنا ما عم بقول إنك تنقد عالم حرام، العالم ما نو منزع عن الخطأ، بس لما بدك تنقده أول شيء أنت تعلم ثم أنقد، وليكن النقد لطيفا. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، أنت الذي ما هكذا تورد الإبل، مو الإمام الغزالي. مع عدم تعصب للإمام الغزالي، لأن نحن بنقرأ بالكتب، الكتب بيظنوا فيها تعصب، الكتب ما فيها تعصب. نحن بنقرأ بالكتب يا أخواننا إنه قال النووي ورد عليه ابن حجر، عادي يا أخي هذول الجماعة فأمنين على بعضهم، قال الحنفي كذا وقال الشافعي كذا، بس مع اعتقادنا إنه هذول كلهم جماعة كبار. بس أنا ضد شخص لساته بيبي بالعلم. اليوم طلاب بكالوريات يا أخوان الكرام، طالب بكالوريا طبعا لا أقصد بيبي يعني، بس أقول لك بيبي يعني بالعلم، طالب بكالوريا ممكن ينتقد شخص النبي صلى الله عليه وسلم انتقادا هيك أعمى. تمام، وأنا يعني سألني بتعرض ما في يعني كثير لهالشخصيات. ففي ناس النبي صلى الله عليه وسلم طلاب البكالوريات عندهم شخص عادي حتى بيخبص كثير وكذا وربيب يعني بيت مسلم. تمام يا أخوان الكرام، فاليوم في دعوة لهؤلاء. نحن من قال أخي لا تعصب علينا، أنت لما بتحكي على التلفزيون يا أخي ما حدا قدامك يناقشك، واللي عم يسمعوك على التلفزيون جماعتك. تمام، هاي العراضة ما بتنفع، عود هون بينك وبيني بدون طاولات وكراسي وقنعني بالحكي تبعك وصلى الله وبارك. أنا هلا بحسن على التلفزيون وجماعتي صفقوا لي، يقول 1+1=17 وهن يرقوا علي، بس أنت بعيد خلف الشاشة صعب أنت شو أني أنا ناقشك، واللي قاعدين حواليه عم يهزوا رؤوسهم وهن شو يعني بيضحكوا شو المسجد مليان ما شاء الله وكلهم مقتنعين. كلهم هذول ثلث الثلاث ما بيعرفوا قديش، وإذا أنت هيك عم تحكي وأنت أستاذهم، إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فلا تلومن أهل البيت يوما على الرقص. هلا هيك ضبطت حالي شوي ولا كان فلت أكثر من هيك؟ يعني هذا في شوي شيء من العصبية، بس يعني هلا هيك ضبطت حالي تمام. تفضل أستاذ. كلمة استوى على العرش يا أخوانا اللي عم يسأل عنها الأستاذ الكريم، كلمة استوى على العرش هي فعلا من الآيات المتشابهات. تمام، كلمة استوى ما معناها حتى نقول إنه الإمام خصص ولا ما خصص؟ الإمام مالك أولا ما نقل عنه أنه قال الاستواء معلوم. شو يعني معلوم؟ يعني معلوم معناه في اللغة. معنى العلوم؟ لا، له حوالي 16 معنى. افتح لسان العرب لابن منظور شوف معنى الاستواء قديش له معاني. كلمة استوى لها أكثر من 10 معاني، فنحن الأولى بما أنه هي كلمة استوى. أنا الإمام مالك بيقول الاستواء معلوم. شو يعني معلوم؟ يعني مثل لما بقول لك أنت شو اسمك بتقلي حسن، أقول لك الحسن معلوم، يعني كمعنى معنى كلمة حسن معروفة. الإمام مالك قال الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى في اللغة. لو فتحت أي معجم لغوي فتحت مع الاستواء، الاستواء له معان كثيرة. كل ما في الأمر أنه نحن منقول الأصلح لله يعني الذي يتناسب مع مقام الألوهية نفسر فيه معنى الاستواء. يعني راح أضرب لك مثال كلمة فوقه، الحديث في صحيح البخاري السيدة زينب قالت زوجكن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم تفتخر عليهن. شو قالت نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ زوجكن أهاليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. ابن حجر الأسقلاني يقول فوق في اللغة لها ست معاني، في منها معاني معنوية ركزوا معيها، وفي منها معاني حسية. الأليق بالله المعاني الحسية مستحيلة، المعاني الحسية توافق الأجسام. هلا شو بقول لك اليوم بعميتنا؟ بقول لك فلان أخي فوق ما شاء الله. فوق شو يعني فوق؟ يعني منزلته عالية. العرب كانت تقول عبارة تقول فلان مقعده في السماء. شو يعني؟ يعني شغلته كبيرة. اليوم بالعامي بيقولوها. ولا نقصد الكبر شو؟ الحسي. والقرآن الكريم أطلق الفوقية في عدة إطلاقات. مثلا القرآن الكريم قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. هاي فوقية حسية ولا مكانة؟ شو؟ يعني الذين اتقوا لهم مكانة عند الله أكثر من مكانة غيرهم. قال لا، الفوق على هالمعنى حسي، يعني الذين اتقوا بيقعدوا فوق اللي مش اتقوا. مو صحيح هالكلام، هذا من عنده هذا الحكي. الله قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، قال هذه فوقية مكانة لا فوقية مكان. مثلا فرعون شو قال؟ أليس لي ملك مصر؟ تمام. ولما حكى عن بني إسرائيل شو قال؟ وإنا فوقهم قاهرون. شو يعني فرعون بيقهر بني إسرائيل لما بيكون قاعد فوق ولما بيكون على الأرض ليس له سلطان، ولا فوقية قاهرية سلطة؟ فوقية قاهرية سلطة يعني أنا عندي قدرة على قهر هؤلاء، أنا مسؤول عنهم. فقالوا في فوقية قاهرية، هذه تليق بالله. في فوقية مكانة، هذه تليق بالله. في فوقية مكان، أنا ساكن فوق فلان يعني هو تحتي، هذه لا تليق بالله. ليش؟ لأنها من خصائص شو؟ الجسمية. فلما منقول مثلا كلمة فوق، ابن حجر العسقلاني المحدث الكبير أحمد بن علي شمس الدين المتوفى 2852 هجري، شيخ الإسلام، شو بيقول ابن حجر؟ بيقول لها ست معاني. الأليق بالله، الأليق بالله نحمله عليه. فكل شيء حسي نطرده عليه. كلمة استوى أستاذنا الكريم نفس المعنى، في استواء حسي هذا مستحيل على الله، وهو استوى على العرش. في معاني معنوية. ها هاي استوى على العرش، قال استوى استقر. هاي هالحركة هاي لو قال الإمام مالك مرفوضة، من مين ما يكون؟ لأنه الله ليس جسم. وحاشا حاشا ثم حاشا الإمام مالك أن يعتقد مثل ذلك. معلوم في اللغة. إيه. بعدين سؤال، أنت مو بدك مذهب السلف النبي صلى الله عليه وسلم فسرها على كلامه؟ لا. الصحابة فسروها؟ لا. ليش الإمام مالك لا يفسرها؟ هو مبتدع على كلامه. طب يا إمام شغلة سكت عنا النبي صلى الله عليه وسلم وسكتوا عنا الصحابة والتابعين، الإمام مالك ليس من التابعين، من تابعي التابعين. الشاهد الإمام مالك هذه الآية فسرها رسول الله؟ فسروها الصحابة؟ لا. هو حلو شو قال؟ الاستواء معلوم. شو يعني معلوم؟ صح. وقال والكيف شو الأصح؟ الكيف غير معقول. شيل كلمة مجهول. ليش؟ لأنه لما بتقول الكيف مجهول أثبتت لله كيفية، أما الله ليس له كيف. شو قال؟ الكيف غير معقول. شو يعني؟ لا نتعقل كيف استوى. تمام. والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. وكمل القصة، وما أراك البعيد إلا رجلا مبتدعا أخرجوه من المجلس. ليش؟ أنا لو سألت الإمام مالك، إمام مالك جيت أنا هيك شخص محترم قلت له إمام شو معنى الاستواء؟ شو معنى استوى على العرش؟ قال لهم طالعوا له برا هذا مبتدع. بقول له لا يا أخي مو صحيح هذا الكلام، هاي أخلاق غير إسلامية، أنا عم بسألك سؤال يا جاوبني يا أقول ما بعرف. مظبوط. الإمام مالك، حتى الإمام مالك طردوا بحق، لو أنا كمان قاعد بكسر تكسير. تعرف ليش طردوا الإمام مالك؟ طردوا لأنه قال له لا أراك، لأنه هذا الرجل كان يسأل بقصد التشويش على الآخرين، فما نو جاي يتعلم جاي يشوش على الناس. هو قال له الإمام مالك، الإمام مالك أخلاقه نبوية ورجل عالم، ويقال الشافعي عنه إذا ذكر العلماء فمالك النجم، نجم العلماء. هاي شهادة الشافعي مو شهادتي، أنا شهادتي بالأرض تحت قدام الشافعي. بس هو قال، قال له ما أراك إلا رجلا مبتدعا، مو بسك، قال له يلا العولة برا. الإمام مالك لم يتصرف هذا التصرف مع إنسان عادي، بس لأنه هذا بيشوش. بس عمليا الإمام مالك ماذا قال مثل ما تفضلت حضرتك؟ ما حكى شيء، جاب لفظ القرآن، قال الاستواء معلوم، مثل لما بقول لك وإن فوقهم قاهرون، القهر معلوم وفوقهم معلوم وإن معلوم، في أشكال هاي الكلمة؟ ما في أشكال. فلما منقول استوى على العرش، بس اليوم شو هن بيقولوا؟ بيقولوا الاستواء، ها الاستواء صفة لله. نقول لا ليش ما نأول؟ شو المشكلة بالتأويل؟ حلو، أنا بين خيارين، كلامك صحيح على العين والرأس، أنا بين خيارين. هذه الآية بما أنها من الآيات المتشابهات، بكرة حمر معنا مبحث الآيات المتشابهات، يا أما اقرأها واسكت. شو قال له؟ قال له تفسيرها مثل ما نقل البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، قال تفسيرها تلاوتها، أمروها كما جاءت، تمام؟ بس ما بتقول استوى استواء يليق به، هذا مو موجود. أيوة، يا أما أمرها كما هي هذا التفويض، أو تقول استوى بمعنى استولى أو أي معنى من المعاني التي تليق بالله سبحانه وتعالى. ما في مشكلة، هن بيعرضوه، ما في أي مشكلة. أنا قبل ما يعني قبل ما أنا على فكرة روح قلبي أحكي بهيك شغلات، ما بدي أحكي كل ما في الأمر يا أخواننا. سؤال، ما بدي أعرف شو معنى استوى. حلو، الاستواء هن شو بيقوله؟ هو بيقوله هو صفة لله سبحانه وتعالى، صح؟ على عين وراسي. الله كماله قابل للكمال، يعني كل يوم يزداد، ولا هو مطلق الكمال منذ وجد وحده ولما خلقنا ازداد فينا كمالا؟ لا، الله كامل مطلق الكمال. منقول الاستواء على العرش كان موجود إمت؟ بعد العرش ولا قبل العرش؟ ما بصير يقول قبل العرش، لأنه عم بيقول استوى على العرش، معناته في عرش، مظبوط؟ هن شو بيقولوا صفة؟ منقول هاي الصفة كمال ولا نقص؟ استوى على العرش شو بيقولوا؟ كمال. منقول طب قبل العرش كان الله ناقصا، على كلامك أنت نفسه، تمام؟ يعني هذه صفة استفادها الله بعد وجود العرش، فيلزم منها شو؟ نقص الذات. والكلام حول ذلك طويل، افتح أي معجم، أنا ما عم بقول لك ابحث في ثنايا الأرض، أي معجم لغوي، ابن لسان ابن منظور طبعا، في كتب ألفت في استوى على العرش، في كتاب اسمه يعني تأويل استوى على العرش، طابعته دار المشاريع، نسيت المؤلف، ما بيعنيني أنا، يعني ممكن أعطيك معنى عام، افتح كلمة استوى وشوف معانيها في اللغة، والأليق نحمله على الله، وما في داعي نحن نفسق أو نبدع. على عيني وراسي، مثل ما تفضل أخونا، شو اسمك أخي؟ أخونا بشار. ما في مشكلة، ما بدك بدك تشكت شو؟ خلاص أمرها كما هي. بكرة راح يمر معنا، بكرة راح يمر معنا التأويل قسمان، تأويل إجمالي وتأويل تفصيلي. بالسلف والخلف جميعا أول التأويل الإجمالي. نحن لما بنحكي عن التأويل، أشاعر بعضهم أولا عم نتكلم شو يعني، شو التأويل الإجمالي؟ يعني مثلا لما نقول يد الله بقول لك اليد المقصود منها الظاهر، هاي الإيد، تقول لا، مثل إيد الكرسي، لا، مثل إيد الباب، لا، بمجرد هذا النفي شو اسمه؟ هذا اسمه تأويل إجمالي. أن تقول اليد هي القدرة، هذا التأويل تفصيلي، هذا المختلف فيه، في من يؤول وفي من لا يؤول، وأنا ويدي ورجلي وعقلي وعضلاتي مع التأويل التفصيلي، والعلم والدليل القطعي يؤيده. بس لا أحجر عليك، بتحب أنت تفوض فوض، الله يهنيك وأنا أبصم لك، ما في إشكال، يعني مذهبان صحيحا، بس الإشكال بالطرف الآخر أنه يفسق الطرف الذي يؤول. فمنقول نحن التأويل الإجمالي وهو عدم إرادة الظاهر، يعني لما بتقول يد، إذن ليست اليد المتبادرة للذهن، لما بتقول ساق، ليست الساق المتبادرة للذهن، هذا بيسموه تأويل إجمالي. التأويل الإجمالي متفق عليه، والتأويل التفصيلي هلا مثلا إيه؟ أفين دليل؟ ما عندهم دليل. لما قال يوم يكشف عن ساق، قرأوا افتحوا تفسير القرطبي، شو معنى الساق؟ قال الساق الله له ساق، له هو أعلم بها. قال القرطبي الساق في اللغة الشدة، وجاب بيت شعر بالتفسير عن الحرب، قال كشفت لكم عن ساقها وبدا من الشر الصراح، يعني كشفت الحرب عن ساقها. شو يعني اشتدت؟ مثل الآن عندك بكالوريا شو بلك شمر، شو يعني أهلا ورسب، مو هيك أظن، أظن شمر يعني شد الهمة. فكشف الساق كناية شو؟ كشف الساق كناية عن الشدة، لأنه يوم القيامة يومه قال يلقي الجبار قدمه في النار. قال هون شو وين الشدة؟ قال قدمه ابن الجوزي بكتاب دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، هذا الكتاب اقرأوه، دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه لابن الجوزي. هذا الكتاب جاب الآيات التي ظاهرها على الله المشابهة، وجاب الأحاديث التي ظاهرها على الله المشابهة، وهي 60 حديثا في السنة تتكلم عن اليد والقدم وكذا، وذكر لك التأويلات تبعها عند السلف من ابن عباس وانت ماشي، ابن الجوزي تمام. فقال معنا مثلا يضع الجبار قدمه في النار تمام، قال يعني القدم أقول لك هذا قدمي، شو يعني؟ يعني تقدم في علمي باللغة. فيضع قدمه في النار أي من تقدم في علم الله أنهم من أهل النار، سوف تأتي الساعة التي يضعهم فيها في النار. شايف المعنى؟ أبي شو بيعرفوا هذا أنه قدم معناها من تقدم؟ هو ما بيعرف باللغة غير معنى قدم غير هاي، هو مخ صغير، روح اقرأ لك شوي يا أخي واعرف أنه القدم أيضا لها معاني، مثل لما قلنا استوى لها معاني، ومثل لما قلنا هذه الأشياء لها معاني تمام؟ هذا الكتاب أنا بنصح بقراءته، وإن كان محققه شديدا على الطرف الآخر، يعني اللين مطلوب في بالمناقشات والمناظرات تمام. فهذا الكتاب بغض النظر المحقق اقرأوا هذا الكتاب، بغض النظر هو حنبلي، حنبلي يعني ما كانت مفند المذاهب مثل الآن. أنا بغض النظر أنت إنسان واعي وعاقل، افتح اللي بيقرأك ويرضى به عقلك بعد البحث اقتنع فيه. أنا هاي المسألة محسومة عندي، محسومة حسم خالص عندي، واحد زائد واحد سوى اثنين، ما بغير فيه ولا حجر. لو بدي يجي ابن تيمية نفسه تفضل. أحسنت. لا، عدم احتياج الله إلى محل يعني عدم احتياج الله إلى ذات، يعني عدم احتياج ذات الله إلى ذات تقوم بها صح، لأنه لو كانت ذات الله محتاجة إلى ذات لحلت الذات في الذات. تعال عندي شيخ ممتاز، الشيخ الأعزب. أنا شو بقول شيخ ممتاز؟ بقول أنا ذات الله لا تحتاج إلى ذات صح، وين المشكلة؟ هو ذات تحتاج إلى ذات تقوم بها؟ لا، في من يقول أن ذات الله تحتاج إلى ذات، من أنه يلزم عليكم على كلامكم أن الله صفة. هي معناها اللي قالوا احتاج ذات ما قالوا انه هو ذات، قالوا صفة. أيوة، نفي الذات بده يقولوا صفة إجباري، بده يقول صفة لأنه الذات لا تقوم بالذات. يعني هو الذات هي مكان تقوم بها الصفة، الذات هي بيقولوا محل الصفات ما بنقول مكان. فنحن باعتبار انه الله ذات لا يحتاج إلى ذات. لا يحتاج إلى ذات، أحسنت. يعني إذا قلنا إذا لا يحتاج لمكان انه هو ذات لا يحتاج لمكان، وين الغلط؟ انه هو الذات تقوم بها. هو لا يحتاج، نفي المكان لا يستلزم منه نفي الذات، فنحن من ننفي الذات ننفي الذات، من ننفي المكان ننفي التنتين. اي نعم، جمهور الأشاعرة، جمهور الأشاعرة طبعا لما نقول أشاعرة، المالكية أشاعرة، الشافعية أشاعرة، والأحناف قسم أشاعرة وقسم ما تريده، يعني أكثر جمهور الأمة تقريبا أشاعرة، فهذول كلهم يقولون بالتأويل التفصيلي، والدليل كتبهم، كتبهم بتقول بالتأويل التفصيلي. نعم، لا أولوا، هذا صحيح الكلام، هذا صحيح. بغض النظر أخي، نحن لو عاشوا لك أخي شو بعرفك أنت تعلم الغيب؟ أنا ما أعلم بالغيب. عندك حجة نجلس مع بعض ونتناقش، إذا كلامك صح بصير مثل ما بدك، وإذا كلامك غلط بصير مثل ما بده الدليل. مضبوط يا أخوان الكرام، والحمد لله رب العالمين. قل لمن يا